بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتي الفضلاء، دائما أشكو، الواحد يقول صمت بس أنا ما أحس، مر علي 20 رمضان 30 رمضان 10 رمضانات ما أحس بشيء تغير، يعني هو أنا نفسه ممكن أتغير الأسوأ شوي بس ما أحس إن في صار عندي شيء، ما أحس بلذة طعم. يا جماعة صرنا نصلي بس نتحرك ما نحس بشيء، نصوم بس نجوع. لأجل هذا جاءت الآيات حتى تبين لنا وشلون نصوم وكيف نصوم وكيف نصلي وكيف نحس في طعم هنا لا يستشعره ولا يترجم هذه اللغة إلا هذا العضو الذي بين جنبي وجنبيك حبيب الغالي. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، لاحظ قال آمنوا ما قال الناس، يعني القضية الآن بيكلم قضيتها قلوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه يا ربي؟ ما الحكمة؟ لعلكم، لأجل أن تحصل على ثمرة. الثمرة هذه إحنا يا جماعة أكثرنا ما حصلها الآن، سناقش كيف ليش ما حصلناها، إيش لعلكم، إيش ما المقصود يا رب الثمرة من هذا الصيام؟ هل قضية عشان لعلكم تجوعون؟ لا، هذا اللي فهمناها يا جماعة. هل لعلكم تعطشون؟ لا. إذن لعلكم إيش؟ لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. سبحان الله، كلمة كثير نسمعها وكثير نقولها، اتق الله، لما نتقي الله عز وجل؟ وإحنا يا جماعة الكلام سهل، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ما معنى إيش يعني لعلكم تتقون؟ يا جماعة إحنا صمنا من الصباح من الفجر لين المغرب، الله عز وجل قال لعلكم تتقون. إذا ما حصل في قلبك تغير، إذا تحس أن خشيتك لله نفسها قبل ما تصوم وثاني يوم رمضان ثالث يوم رمضان نفسها، يعني إقبالك على المعصية نفسها، أعرف أن عندك مشكلة في قضية التقوى. التقوى يعني لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أبا عبيدة، ما هي التقوى؟ نسمعها كثير، عرفها لنا. قال: أم أسلكت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ اشتويت. قال: كنت أتقي وما أضع قدمي إلا في مكان أنا أعرف أن ما في شوك. قال: وهذه التقوى، أن ما تلقي بنظرك إلا بمكان تعرف أنه ما راح يوديك في ورطة كبيرة مع رب العالمين. ما قبل أن ألقي الكلمة أعرف أن علي رقيب عتيد، فأبدأ أزن كلامي وعباراتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفهم للناس المساكين هؤلاء أمثالنا، إيش معنى الصيام؟ هل هو قضية أنك تجوع تفطر المغرب وتسوي اللي تبغى؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم، هو يظن أنه صائم، يعني يظن أن جزاء الصيام وباب الريان وليس له إلا الصوم إنه لي وأنا أجيبه، يحسب أنه هو من هؤلاء من هذا الصنف الصائم. قال: رب صائم، يظن أنه صائم، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني بس جاع وعطش، طيب مو هذا الصيام؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: من لم يدع قول الزور، لاحظ القضية الحين ما هي في البطن، من لم يدع قول الزور لسانه ما صام، والعمل به تلقى قاعد يغازر ويعاكس وعلى الشات مع المحادثات مع النساء ويطالع الأشياء المحرمة ويسوي الأشياء ويقول ويسوي، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن قضية من قضية جوع، إذن لن تجد لذة الصيام حتى تحقق ما أراده الله من الصوم. لأجل هذا لو أقول واحد عنده 12 مادة بشر نجحت، هو ناجح في 10 وصاقت راسه في 2، ما يقول نجحت، واللذة عنده منكسرة، اللذة عنده ناقص، مع أنه نجح في 10 يقول لك والله رسبت، رسبت في كم؟ قال في 2. طيب ليه ما قلت نجحت إلا في 2؟ ما يقول، لأنه رسب. وعشان كده احنا يا جماعة أكثرنا يرسب في قضية لذة بالصيام وبالطاعة، المحصلة النهائية أنه ما صار له من الصيام إلا الجوع والعطش. لأجل هذا الأساسيات، يعني ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذه أشياء سهلة وأشياء هينة وأشياء هي في آخر الأولويات. أهم شيء أنك تضبط الصيام. من قال أن الصيام في النهار؟ من اللي قال رمضان جاء عشان في النهار؟ الصوم يا جماعة في الليل وفي النهار، فلأن الصيام ما هو، لأجل هذا الرجل يجي كاد يجن يقول: يا رسول الله، في الصحيحين: يا رسول الله هلكت، وفي رواية: احترقت، يعني خلاص أنا النار لي. قال: لما؟ قال: أتيت أهلي، يقول جامعت زوجتي في نهار رمضان، أتيت أهلي والله الوضع مخيف، إن جاي أهلك وتحس أنك هلكت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تصوم شهرين. شوف القضية، شوف التأديب، القضية من قضية شهوة جوع وعطش، يعني يقل خوفك من الله سبحانه وتعالى في 5 دقائق تجمع فيها زوجتك. لاحظ زوجتك اللي حلال في غير رمضان، بل في غير نهار رمضان، بل لك أجر إن أتيتها. سبحان الله، هالخمس دقائق تدفع ثمنها شهرين. إذن الدرس مو عشان جوع. خمس دقائق يقل فيها التقوى عندك وتجامع زوجتك تدفع شهرين متتابعين وتقعد تصوم هالشهرين كلها عشان لذة فقدتها في تحقيق التقوى من الله سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة القضية قضية الانتصار، قضية النجاح في آخر السنة لا تتم إلا بأن تكمل وتحقق التقوى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأحبة الصلاة حتى نذوق طعم الصيام لا بد أن تحس بقلبك تغير. والرسالة الأخيرة لك حبيبي الغالي ولنفسي قبلك: كيف أعرف أني قبلت أو ما قبلت؟ كيف أعرف؟ أنا أعرف أن في كل ليلة كما قال عليه وسلم أسماء عتقاء تصعد الله عز وجل، عتقاء لن تمسهم النار أبدا. كيف أعرف أني أنا منهم ولا أنت منهم؟ شوف حالك بعد الصيام، هل تغير؟ هل صار جوعتك على المعصية أقل؟ هل صار سرعتك للطاعة أكثر؟ إذا فعلت هذا فاعلم أنك قد قبلت. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فانظر لعملك في ليل رمضان حتى تعرف هل قبلت في النهار أو لا، وبعد رمضان تعرف هل قبلت في رمضان أو لا. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدي العبادة كما أراد فيجد لذتها في قلبه. جربها أخي الغالي وجربيها أختي.